أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يشهد بما

إخوة رجالا ونساء يبين الله لكم أن تضلوا الله بكل شيء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ ملك ليس له وَدَقَ اللَّهُ